ديما ديما ديما ديما أنا عربي ديما ديما ديما ديما ديما أنا عربي ديما ديما أنا عربي روحي ودمي وعصابي ترابي النزول عليا ترابي مزول عديان طرابي طرابي والرطوبة بين حبابي.